في حديث عبد الله بن عمر بن العاص وقت العصر ما لم تصفر الشمس بأن تكون صفراء. طيب إذا قال قائل لماذا لم تحدد الأوقات بالساعات لأنها أضبط؟ إذا وجدت الساعات تحدد بها، أما الساعات لم تجد عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لأنها لم توجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا واحد. الشيء الثاني أنها تختلف حتى في الساعات يختلف، أليس كذلك؟ قالوا لنا إن التوقيت الزوالي مضبوط ولا مهم مضبوط، يختلف اختلاف عظيم مثل ما يختلف الغروب. فلما كان يختلف لو قال لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الظهر من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثالثة يختلف، لأن أحيانا تكون قبل الثانية عشرة وأحيانا يكون بعد الثانية عشرة. لا حتى الزوال يختلف، يختلف قطعا يختلف، لأنهم ما يوقفون على الزوال يختلف الآن. ليش؟ لأن الشمس ما هي تستدير، يعني الكرة الأرضية ما هي مستديرة استدارة كاملة بيضاوية، فالزاوية الانحراف لا بد يكون فيها اختلاف. على كل حال ما ينضبط، لا ينضبط. لكن لو قال قائل لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام وقت الفجر ساعة ونصف من بعد طلوع الفجر أيضا يختلف، يختلف ما يمكن ضبطه، لأنه أحيانا يكون بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة ونصف أو أكثر بدقيقة أو دقيقتين، وأحيانا يكون بينهما ساعة وربع، يعني ثلث ساعة يختلف، ثلث ساعة من ساعة ونصف طويل. لذلك كان الحكمة هذه. أيضا التوقيت هذا كل أحد يعرفه، كل أحد يعرفه، حتى البدوي في البر يعرفه، لكن التوقيت بالساعات ما كل يعرفه، ما كل أحد يعرفه. فالمهم أن الله حكيم عز وجل جعل هذه الأوقات مقدرة بعلامات ظاهرة كل الناس يعرفونها. طيب يقول المؤلف رحمه الله تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام. قبل ذلك هل الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها أو تأخيرها؟ تقديم اللي وراء. أخذت أنت اللي وراء، يلا يا أخي. طيب هل أنا أعذر واحد يقول ما حضرت في مثل هذه الأمور؟ ها؟ لا ما يعذر. أنا ما لو ما حضرت معروفة دي. يخشى من التفريعات في السؤال. نعم. أول الوقت أفضل. هل يستثنى من ذلك شيء؟ إيوه حركة الظهر. إذا كان يعني حركة كثيرة. في الصيف، في الصيف، في الصيف. في الصيف. نعم. إيه. نعم هذه واحد. والثاني اذا امر الاب. لا لا لا لا هذه لها اسباب. ثاني يعني تاخير. اي سن تاخير لكل احد، مو للاب، للوالد اذا امره ابوه. نعم تاخير العشاء. تاخير العشاء. اي العشاء، العشاء في كل وقت تاخيره افضل الا اذا شق كذا ولا لا؟ قد تجب الصلاة في أول الوقت وقد تجب في آخر الوقت. قد تجب في أول الوقت وقد تجب في آخر الوقت. ولا لا؟ طيب متى تجب في أول الوقت؟ متى تجب في أول الوقت؟ يجب يفعلها في أول الوقت، هذا اللو. يعني الظهر ما يجوز تأخره، لازم تفعله بأول الوقت. أعطنا قاعدة. قاعدة. إذا علم أنه سيزول تكليفه قبل، يعني هو مر علينا بوصول الفقه قبل أيام، مر علينا قريب في وصول الفقه. ها.